تحت دعاية الكامل في المجتمع هم أهلها القائمين عليها. ولو كانت شركة إسلامية لأعلمت ولضافت جميع البنوك ولا سحب الناس جميعا أموالهم وجعلوها فيها ولا كان لها شأن آخر. لكن هي بواقعها الحالي ليست بيتا ولا يسمى بيتا وبيتا إسلامية إلا أنها في بعض البنوك خطية من غيرها. نعم هذا ولذلك نقول لدكتور إنت أن يكون تعاملك معها لأنها خطية إلا أن يوجد الله أخر منها حبا وغرارا قد يكون معك حتى يوجد البديل الثاني إن شاء الله. نعم نعم وقد يكون كثير في الهيئة التي تشرف عليها. هل الهيئة لو كانت في كل شيء ودرست كل شيء وقالت لها إسلامية إن الهيئة لا تزال تدرس المعاملات ما قررت يجب أن أشر لها لا يجب أن نفسها الشيء الحصول من الأسانيد البعيدة. إذن هذا نفسه دليل على أن لا تزال تدرس إسلامية. لا نسأل في ذلك يقول لك لها بداية في المستقبل. حملها بأمان وإنها الحمد. وأعظم دليل على ذلك القناة الفضائية المصرية وقناة CNN الأمريكية والأولى تغطي كل منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك لا تستقبل لا نستقبلها وإنما نستقبل القناتين المصريتين الرئيسيتين عن طريق محطة القطر في جنوب مصر وقريبة من جدة. وكذلك الثانية الأمريكية تغطي كل العالم لا يمكن استقبالها. أي الجد الذي تبدأ بعد سنوات إذا بس ودى ما حدث فهو بنفس الطريقة بقية القنوات الأخرى التي قال البعض أنها تصل إلى 50 فأكثر محلي وتعذر استقبالها بالطبق إلا بالأحجام الكبيرة. ويمكنك التأكد من المسؤولين بوزارة الإعلام وهذا الكلام على مسؤوليات خاصة والله يسلمك. أخذت نفسه لا أعرفه لكن على كل حال من حقه ومن حق أي أخ منكم له رأي المعرضة رأيه والله أعلم منه نفرح ونتمنى والله أن تكون أخطيرة هي الآن. لكن نحن قرانا في الأسبوع الماضي إعلان بباب الشركات التي ترشح موجودة اليوم بمدينة إعلان عندي جريدة هنا أن المنطقة الشرقية تستقبل تلفزيون الشرق الأوسط عن طريق قناة تلفزيون البحرين. كذا جريدة وزراء طيب ما أدري يعني الأخ رسالة أيضا قرأت أنه في الشرق الأوسط أنه لا ضرورة لاستخدام حال الشهرة بل يمكن أن يكون الجد عن المقابلة مع مدير تلفزيون الشرق الأوسط الذي جريدة يعني ما أدري هناك ثغرات على كلام الأخ قال شراكم يا أصحاب الاتصالة على أطلاق الموضوع يشوفه فيه ما أدري أنا لو أخ يكتب يعني يعطي الورقة هاي يكتب عليها رأي الآخر يقول هذا من حق الأخوة جميعا لما يسمع رأيه والله اللي نتمناه خلاه في الخلال. طيب لدى عن الموضوع الآن يجب موجود غير موجود غير موجود غير موجود يعني أصابه الله على كل حال نبدأ هو يعني نظنينه أننا لو أردنا ما كان موجود هذا المهمة لو أردنا يعني يمكن لنا الشركات هذه يمكن لنا الاقتراض هذه الهيئة يمكن لنا أي شيء من المفاصل لا يهمنا من العالم قالوا هؤلاء عندهم حجر حجر قشري حجر تقاضي حجر هيئات معين تشد دور على العالم يقول نحن اصلا امه غير العالم ونتفرق في الدنيا كلها اي عالم عنده شرط التوحيد عنده قريه التوحيد اي عالم عنده الاستدلال الحرمان اي عالم اختصه الله تبارك وتعالى بان لا يجمع دينان اي بلد الا خصائص منه فليكن من هذه الخصائص ايضا اننا لا نستقبل هذا بل نعمل ونحن نستطيع الحمد لله عندنا مليارات وعندنا جهود كل شيء نزود القنوات بس مباشر على بلادنا وعلى غيرها كلها دعوه الى الله وكلها فضيله وكلها خير. اما عند هذه القنوات فيها الاباحيه فيها التنصير فيها الدعايه الخبيثه للبيوع والمحرمات فيها شرور لا يمكن ان تتخيل. وقد كفانا نحن الذين حضروا هذا الموضوع مثل الشيخ ناصر عمر حمد الله الشيخ عبد القادر قاسم وغيرهم من جزاهم الله خيرا اعتادوا واشبع الموضوع موضوع خطير ويكفيكم خطرا تخوف اوروبا الغربيه من الدفن الامريكي من بعد العيش هم يستمرون في حضاره واحده وديانه واحده وعادات واحده فلا تجد الذين سبقوا الاطعمه والحدث نحن مستهدفون لوجود أم الأرض لأن في أرضنا الثروات ومن جماعاتنا الاستهلاك والثروات ومن يضحك علينا ما نفهم منا بأمثل. وقد سمعت ما ذكرنا من كثير موضوع التوبة الاشتغال بالمباحات يا إخوان لا نكن من خطر هذه الوسائل أي تأثير يعني أدعو أي تأثير ديني عقائدي أخلاقي هناك خطأ وهو تغيير أو برمجة العقل تغيير العقل المسلم وفق ما يريدون هذا بحد ذاته خطأ كبير. تصبح أنت تحب ما يحبون وتريد ما يريدون وتقبض راتبك آخر الشهر لكنك تصرفه كما يشاء حتى لو كانت اي شيء محرك اي انا لما ننظر الى ان تكسرها نفس الكارثه حساب الانسان ذلك من غيره ممكن الدعاية تصنع الرأي بحيث أنك أن هناك كثير جدا من معارضين الأسلام ومساحيات التجوير والمنذبات والمطهرات والمعطلات والكماليات والمبيعيش والمبيعيش كثير جدا غير الدعاية لما كان له وجود في المجتمع بل يستطاع ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان أي شيء غير مفيدة بل بعضها فيه تعبر فالشاهد نحن نستطيع نعم نستطيع والله تبارك وتعالى ما يقع علينا ما أنزل من ذلك ما أنزل مع الدواء ودواء البلدين بل نحن الإسلام نحن أمة الإسلام دواء الإنسانية لجميع البلدين نحن مكلفون به أنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأن أمريكا خلت أسرارها الصناعية على الصين لتخرجها مثلا من عبادة البوظة أو الكمبيوترات أو الكمبيوترات إلى أيدي إلى الإسرائيل نقول نحن بعد الواجب أن نحن ننتج هذا الأحمر وندعو البوذيين ويرجو إلى عبادة الله وحده لا شريك فكيف يكون نحن المستهدفين بهذه الأساليب الضرورية؟ كل نوع خطر وأرجو يؤخذ بجد وتكاليف كل يوم تقوم الجد الأول مجال 30,000 تقول اشتريه وهذا كل شيء فرق انتبهوا الأعداء الأعداء يخططون ويذكرون ونحن ناصرون كان شعوب جزيرة أثر السهوة جزء أحد الأخبار المتأكد جزء أرجوة كان مواطن أخذ الأدني وشعوبية مواطن يصير غلبة لبلاد إلى هذه البلاد وهي بلاد لا يجوز بل انتمع فيها دينان أو هل جزيرة عن طريق غرائبنا ويطلب أن يبارك عليه في الثالوث الشريف صلى الله عليه وسلم ونفس الوقت أيضا نظر شعب السلام لأقوم عرض لنا السبت 27 طلبة من التلفزيون المصري الذي يرى هنا برنامج فرنسي مترجم في أحد المشاهد أصبح يحكي عن طفل طويل يسأل عن صعوبة إلى الفضاء فيقول ذات المصطلح من هناك من يدرس في الفضاء يقول الملائكة والشياطين فيصيح له السائل المعلومة صاحب المعلومة يقول الشياطين في الأرض ثم يسأله نار الإنسانية ثم من هناك فيقول هناك رئيس فيقول له من هو الرئيس او الحاكم الذي هناك الرئيس فيقول صحح المعلومه هناك الرب يسوع ويجب عليك ان تحفظ ذلك جيدا ويكرم الطفل يقول الكرم يحفظ ان هناك الرب يسوع تعالى الله عنه يقول الظالمون يقولون انه لا اله الا الله ولا رب سواه وان المسيح عبد من عباده هذا يعرض على ابناء المسلمين في مصر والسعوديه واعطيت كلمه هنا من وقت الكلام من الاسبوع الماضي في احد المساجد هذا يعرض على الاخوان سبحان الله لان من جد الدنيا ونظريه الدنيا وان ما قاله مثلا الجزائريه وان حاله الجزائريه هل وقت بذلك اننا تجد البلد على ذلك ووقع بذلك واخوان نحن جسد واحد جسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الحياة تزيل ما يجب من العين وحب منه أن العين في كل أعضاء في جسد واحد فإنه يقول التلفزيون المصري يقصد أن يكون مذلل وهادم ويسيء إلى هذا العضو من هذا العضو الذي يقول لها أعضاء ولكن ضرر هذا الجد إلى غير هذا الأعضاء والسودان وهذه البلاد. مثلا أنت دمر الوضع الضرور مرضيه وإن كانت الحمد لله وضع قليلة وغير خط النظر الأنطولية بس كذلك ولا الشيطان يضيق يعني أنا مثلا أن تقول البلد الفلاني أجد أن يجب على التنزيل الحضر حديد الله ما أجد أن يكفر الجاهلية بعدين لا تلحظي أن صراحة الشيء يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن فالإنسان يستطيع الله سبحانه وتعالى ويعرف يعني عنه مبادر صحيح؟ طيب الله يستعان ويليل لأبي جزي الثاني من الله يستطيع كثيرا خليعا لجهة طيب جزاك الله خير الله يكرم نبعوه لأبي إن شاء الله يكون غلطة نعم بلو كتابة كتاب أحد الأخوان من أحد المستشفيات وجاءه رب من وزير الصحة بالأيام لأنه ما حل من وضيع المستشفى وثلاث الأخطاء ويشكر الله ورحمة على الإنجاز والإسلام العظيم ويشكر بعض أخرى من لحظاته والتنمية على كل حال تتكرر هذه الرسائل وتكرار الخطابة والخطابة والإنكار تسير إن شاء الله تبارك وتعالى ولو لم يكن به ريقات على الصبر والتقدم فكان هذا خيرا من تصبر وجزاك الله العفو والعافيه. يقول الاخ مثل ابي جزر كان المحررين هم يعني بعض المحررين ابراهيم كلهم مثل فاذا يقول المسلمين في الجريده وهم مصورين من السفير الهندي ما ادري هل كان بعض الموظفين في الجريده هم من القارئ او غيرهم والله المستعان. فكل يذكر ينكر بالإسلام الحارب ولا يمكن نكر فيها القرية كريشتونة أيها صح هذا صح هاي علامة لكن كانوا هندون لا يمكن شيء كريشتونة لأن كانوا نصارى فقر راسيا والهاتيك أهل عندهم من الدكتور دكتور طبيعي كل إنسان وغير ممكن يكون كذا يعني إذا توقع في واحد من الأسرار ودافع عن عقيدته أنت مخطئ أو إذا واحد يكرم دافع إلى الله تكلمه شيء معين ودافع عن نصارى أنت مخطئ يضع على الحق على من يضع فكل إنسان الأصل فيه مدافع عن عقيدته يعني هذا يجب اختيار أهل العقيدة الصحيحة أو دليل أصدر بلاد التوحيد طريقة من جهة الله و يقرأوا الناس والمكرمون هنا أن يقول أحمد ما يتبعون يرجعوا في الله كما قرأنا بسم الله بالتعليم الذي هو غرفة تجارية وغيرها هذا شيء طيب لما يتلتفل من هذا الشهر كفتة باللغة الإنجليزية وهذا هو من البلايا كي حرفها الشرق الأوسط مطالب على محمد الباسل أن لا نمس الجزيرة العربية علامة سبحان الله أمة فيها عبد العزيز ما زال من دار حق علامة هي له الجزيرة والله يجعل الشعر والله ما بدلش واحد يقول إن المؤلفات السعودية لا تقرأ وقليل من الإنجليزية والإنجليزية ولا الفرنسية الألمانية أقل الوطنية لا شيء وكيف الناس وكيف تقرأ لا تبحث عن مين بدأت بالسعودية إن كان شخص من ظلم أن يقول يعني إسلام إسلام حمد الشحافة ومنوين ما هو جال إن كان شخص من ظلم أن يقول هذا البلاد أمثال الشيخ عبد العزيز وحتى الشيخ محمد الضمير حفظه الله هؤلاء يتخذون جميع اللغة يقول الجنوبيين عن حاء العالم ولو أن حملت إلى أمريكا أم الكفر وأكبر مجرم طاغوت في العالم لو حملت لها ظاهرة من كتب هؤلاء والله إذا توزعها المسلمين هناك ويتطابقون عليها وإن ما يبغى الكتاب السعودي لو يمشي والمؤلفات السعودية عقيمة إلا المؤلفات التي يؤدي أهلها عنها فنحن إذا نقول علامة الجزيرة في هذا العصر والله الحمد لله لا يتنازل في ذلك كمان حتى من المسلمين قالوا للمملكة أن يكون سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورحمه ليس قضية قضية أن ينسب الأعلام الجزيرة المشكلة أن العلامة المسألة تدل على العلامة الحقيقة في هذه المقالة الشيخ حمد أشرفه الله ونال خيره نسأل الله العفو والعافية قبل أن يكمل القانونين وما جاء لفتحه بين عصابه هو الدليل من المدخل والعلم المدخل فليس الدليل يفترض نسأل الله العافية أشغله الله أصدق الأخيرة يظهر ويجيه من شيء قريب الجيل وذلك قال لي يا عمي ما جاءه هنا ولدي تريد إذا ملكه في الله أنت هنا أكبر العلم بالقضاءات فهذا الجيل الأطباق الأخبار عن الأطباق وهذا ما يستمر الآن يطعنا بأقدامه بأقصاده كيف تبحث بهذا الطريق الجيل وطريق من العلماء وتبحث وتمشي هنا هنا يقول لك الطريق هذه أنا أقول هنا الطريق هذا بني عام 415 بناه طبع ومشي وجوه من بين الى اليوم وقضى على قصر جديد فبلا رد الله فرغم نحن نقول لك لا قوم العرب يبغى وبعدين جو وصل الى مكه راح المدينه وصل الطريق بعدين عبرها اقتنع طريق طبع هو ما ادري كيف تقول وين جنه اذا ما استمر المهم يقول الشيخ كان اذا التفت طبعا النصر كمان انه غير من الرحله العمليه احد البنوك يعني من البدع يغير البدعه شفتك لذلك الرجال في الرياض ما ذكر تغير استعاد للتنويم وجمعوا المبنى ونشوا واخذوا خطاب وزير الداخليه وخلوا الموافقه وبلغوا امارات مكه وسلموا الطلبه في غرفه كل الامارات بلغت الرجال جاي والبدعه جاي لهذا الاكتشاف العظيم فعلا يقول لهم ذلك واحد من الشكر وأرض الظلم يوم القياس لتلك المراد التفكير المهم وختمت لدول الرواب بالموافقة على ذلك وعد الدور كل ينزل واتفق مع الناس في التفكير ورسم الغرائب وتهوي أحسن الوسائل معروف بالإعلام والإذاعة والتلفزيون والصلاة كل هذا الطاقم الكبير لا يغير بيته ولا يدعو الله عشان هذا العمل وفي الجنة كنت أتأهل للسفر والرياض إلى جدة بعد الحمد لله ولا بكلف أما إبنادة التعود وعدم الاستعجال في الجزئية الإسلامية وعدم الاستعجال لإنتهاء هذه الرحلة وانتظر لو كان في مرافقنا في جدة مدة أكثر من أسبوعين انتظر تم إسكانهم على حساب البيت البيت كتب إقامته أسبوعين عشان الشيخ حرم مريم واستطع الأمور أخبر أن يقول لهم أي البيت لعلكم تؤجلون الرحلة حتى تتضح الأمور بعد فترة اتفقوا به قالوا علينا من جهه خاصه ان نريد الطيب وعن طلبه العلم ان الذين عملوا على عرقله هذه الرحله فبالتالي يقاتلوا يعني لما تكون عرقله العلم تقول لك هذا الشكلات يجب يتكلم لا لا يمكن الثاني يستحي به بعض طلبه العلم على كل لكن عليكم فيما بعد ان العالي والجليل هذا العلامه علامه الجزيره هو الذي عرقل هذه الرحله لقد اتصل بي مدير احد مكاتبه وقال ان الشيخ موجود يريد ان يتحدث معك قال استوحد وقال ساتحدث بك حول موضوع رحله طريق الجيل ليس الحديث من هذا الناس محصل فاذا كان الشيخ ساعه من وقت مقابلته ويحدد لي المعتم قال الان تاتي انت الان المشروع الذي هذا الساعه العاشره فعلا ذهبت الى الشيخ والموعد المحدد حاولت الاقناعه او قره عما كان قرنا عليه ولكنني لم يوفق الحمد لله الان على التوفيق نستفيق او لم يوفق يقول صاحبي انا اقتنعت بما سمعت منه جاوب على نفسهم ما حدث قلت له انا لم افهم اني ابرق طريق الجود كما تقول لانه طريق ظاهري وفي رحلاء المناطق الجاهليه ذهبت لابرق كل الناحيه الى ان اريد ان اعمل استفاده اصبرت له 17 مجلدا 17 مجلدا ليش؟ نعوذ بالله من اي الله الى اخره المهم يقول على الاسف الشديد أن كثير من العلماء مثلا في العلم عندنا بعض نظراتهم قد تكون صحيحة لأنها محصورة بدائرة ضيقة في وسائل من ناحية لكن ينبغي أن تتسع وتدرك ما يجوز بها في العالم وأن تدرك أنهم ينشرون آراء وأفكار ليست لأمة ضيقة محصورة بداخل قناقل وتدفع نفسك أمة محصورة ضيقة داخل قناقل ويجب حرب الشيء في حرب البدع والله يجب والحصر في القناقل هو ان نعود للجاهليه الاولى وان نحمي رسولها ومعالمها ما حرمنا الله تعالى من القناقل الطماطم إلا بالتوفيق وبالسمع الجامعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كمان على كل حال واحد يعني المقصود هو التنبيه الى يعني كما